والقاعدة مضطردة. فمثلا إذا قال الأشعري الرضا والغضب والفرح والمحبة ونحو ذلك هو من صفات الأجسام، فإنه يقال له كذلك الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة من صفات الأجسام. أي هو يثبت هذه الصفات، الإرادة والسمع والبصر والعلم والقدرة، يثبتها هو، فهو ينفي الرضا والغضب والفرح والمحبة، فيقال الباب واحد، ما في فرق بين ما نفيت وما أثبت. أي نعم. قال: فإنه كما لا نعقل في الشاهد ما ينزل ويستوي ويغضب ويرضى إلا جسما، لم نعقل ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ويقدر إلا جسما. يعني على قولك، على مذهبك. نعم. فإذا قال سمعه ليس كسمعنا، وبصره ليس كبصرنا، وإرادته ليست كإرادتنا، وكذلك علمه وقدرته قيل له، ورضاه ليس كرضانا، وغضبه ليس كغضبنا، وفرحه ليس كفرحنا، ونزوله ليس كنزولنا. فإذا قال لا يعقل في الشاهد لا يعقل في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب الانتقام، قيل له: ولا يعقل في الشاهد إرادة إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه وينفعه ويفتقر فيه إلى سواه ودفع ما يضره. والله سبحانه كما أخبر عن نفسه المقدسة في حديثه الإلهي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. ضري فتضروني. نعم. فهو منزه عن الإرادة التي لا تعقل في الشاهد إلا هكذا. وكذلك السمع لا يعقل في الشاهد إلا وصول صوت في الصماخ، وذلك لا يكون إلا في أجوف، والله سبحانه أحد صمد منزه عن ذلك. والمعتزلة نفوا الصفات فرارا من التشبيه بالمخلوقات، فيقال لهم: أنتم تثبتون الأسماء لله فتسمونه حيا عليما قديرا، وهذه الأسماء يسمى بها المخلوق، فيلزم من ذلك التشبيه، فقد فررتم من أمر ونفيتم من أجله الصفات، ولكن المحظور لازم لكم فيما تثبتون من الأسماء، فإنه كما يسمى بها الخلق يسمى بها أيضا المخلوق. فإنه كما يسمى بها الخلق يسمى الخالق، على الأول الخالق. فإنه كما يسمى بها الخالق يسمى بها المخلوق أيضا المخلوق. نعم. فإنه كما يسمى بها الخالق يسمى بها أيضا المخلوق، فكما سمى نفسه عليما سمى المخلوق عليما، وسمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى المخلوق سميعا بصيرا إلى غير ذلك. ويقال للجهمية: المخلوق يوصف بالخلق، كما في قوله سبحانه: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، ويوصف بالفعل كما في قوله: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وقوله: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. والله سبحانه يوصف بالخلق كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ويوصف بالفعل كما في قوله عز وجل: فعال لما يريد. وأنتم أيها الجهمية تثبتون كون الله خالقا فاعلا، فهل فعله وخلقه سبحانه مثل المخلوق؟ فهل فعله وخلقه سبحانه مثل المخلوق؟ أو مثله كما تفضلت. نعم مثل المخلوق، إن قلتم هذا فهذا هو التشبيه وأنتم تفرون منه، وإن قلتم بل فعل الله وخلقه على ما يليق به وفعل المخلوق وخلقه على ما يناسبه، فيجب أن تقولوا هذا في سائر الصفات. فالحاصل أن هؤلاء النفات جميعا لم يستفيدوا من نفيهم إلا تعطيل حقائق النصوص، وإنهم لم يتخلصوا مما ظنوه محذورا بل هو لازم لهم فيما فروا إليه، بل قد يثبتون ما هو أعظم محذورا، كحال الذين تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارا من التحيز والحصر، ثم قالوا هو في كل مكان بذاته، فنزهوه عن استوائه ومباينته لخلقه وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأماكن التي يرغب عن ذكرها، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى أخس مكان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، يعني هم نزهوا، تأولوا نصوص العلو والفوقية والاستواء فرارا من التحيز والحصر، ثم وقعوا في شر مما فروا منه، قالوا هو في كل مكان بذاته، فنزهوه عن استوائه ومباينته لخلقه وجعلوه في أجواف البيوت والآبار والأواني والأماكن التي يرغب عن ذكرها، فجعلوا نسبته إلى العرش كنسبته إلى خص مكان، فتعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. في الحال مسألة يعني معنى بذاته أو يعني بغير ذاته، ولو لم يكن موجودا بذاته سبحانه وتعالى لم يكن معنا. أي نعم، فالمعية بذاته تناسب جلاله وتناسب تميزه سبحانه وتعالى، يعني كلها مباحث أقول تحتاج إلى الحذر. نعم يعني الشارح هل يقول هو معنا بذاته؟ لا ما يقول كلامه، ما يقول يعني ما يفهم قالوا لو نقل عنهم قال ثم قالوا هو في كل مكان بذاته، ما يقول هو يعني، بل إن بعض المتعجلين من الشيخ أنكروا على الشيخ ابن عثيمين لما نقل عنه مثل هذه العبارة، والشيخ ابن عثيمين ما كان يقصد أنه حل في أجوافنا وفي يعني في كل مكان كما البيوت والآبار والأواني، بل يعني يقصد أنه مستوى على عرشه متميز عن خلقه بالكمال، وهو لو لم يكن موجود بذاته لم يكن معنا. يعني فمسألة المعية يعني مع ما شاء الله جانا هذا هو جواله، الله المستعان. نعم طيب الشيخ لو قلنا على كل حال رجع عنها الشيخ، أشار عليه الشيخ ابن باز بأن يحذف هذه الكلمة بذاته لأنها موهمة، بذاته أقول قد يتوهم فيها يمكن إيه؟ بذاته بحد مشكلة، معنى بذاته لا يعني نفيها وإثباتها يلزمه يعني بعض الإشكالات. لو قلنا بحد بحد كما قال هذا اللي نفر منه، هذا اللي نفر منه، أقول هذا الذي نفر منه، مثل فرارنا من جعل المخلوق خليفة الله في أرضه. نعم وجعلكم خلائف يفسرونها بأن الله جعل الإنسان والآدم خليفة لله عز وجل، وهذا أيضا فيه محاذير، فالله لم يتخلى عن خلقه حتى ينصب فيهم خليفة، فأساس هذا التعبير التمثيل الذي تبادر إلى الذهن، كما ينصب الملك أو الأمير خليفة له في البلدة الفلانية، والله تعالى وتقدس عن هذا التمثيل. واضح الكلام هذا؟ نعم. قال: وقوله فلا بد في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره. أي نعم، هذه يعني جيدة. نعم، التعبير هذا جيد. قال: معناه أن هؤلاء الذين ينفون شيئا فرارا من محذور لا بد وأن يثبتوا شيئا يمتاز به الخالق عن المخلوق. لا بد أن يثبت كمالا، كلمة شيئا لا بد أن يثبت كمالا يمتاز به الخالق عن المخلوق، أو ينفرد به الخالق عن المخلوق. قال: ككونه سبحانه موجودا قائما بنفسه. قائما بنفسه، نعم. وأن وجوده لا يماثل وجود خلقه. نعم. وأن قيامه بنفسه لا يماثل قيام المخلوقين بأنفسهم، فإنه سبحانه غني عما سواه، والخلق مفتقرون إليه. فإذا أثبت المعطل هذه الصفات لله قيل له: فيجب أن تقول هذا في سائر الصفات، فالباب واحد. نعم. ومهما أثبت من وصف لله ومهما أثبت من وصف لله ومهما أثبت نعم ومهما أثبت من وصف لله فلا بد أن يدل على قدر مشترك بين الخالق والمخلوق. نعم. بحيث يتفقان فيه عند الإطلاق. نعم. فإنك لابد أن تثبت لله وصفا ككونه شيئا موجودا، فالشيء الموجود يتصف به كل من الخالق والمخلوق. نعم. ولولا أننا نفهم قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق في المسمى الشيء والوجود ونحو ذلك لما فهمنا ما خاطبنا الله به، فإن الشيء ضد لا شيء فإن الشيء ضد لا شيء، والوجود ضد العدم، كما أن القدرة ضد العجز، والعلم ضد الجهل، وهكذا سائر الصفات. لكننا نعلم أن ما يضاف إلى المخلوق من الأوصاف هو على ما يناسب ذاته ويليق على ما يناسب ذاته ويليق على ما يناسب ذاته ويليق به ويليق به هو على ما يناسب الباب واحد هو على ما يناسب ذاته ويليق به نعم. وما يضاف إلى الله من حقائق أسمائه ونعوت جلاله هو أعظم مما يخطر ببال إنسان أو يدور في خلده، فالله أعلى وأعظم من أن يتصور عظمته متصور نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقوله عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث الحديث آخر: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. نعم. وإن تذكر القاعدة أنه ما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. السلامة من التعطيل والتمثيل أن تثبت المعنى وتفوض معرفة الكيف، ولا يعني ذلك نفي الكيف، بل الكيف ثابت، لكن معرفة الكيف لا يعلمه إلا الله، كما أنه سبحانه يتبين هذا بالأصل الثاني: لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو إلا الموصوف. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثاني قوله وهذا يتبين بالأصل الثاني. نعم. وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. شو هنا ثلاثة أحوال: ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه. الصفات لازمة، صفات منها ما هو صفات لازمة وما هو صفات عليكم السلام متعلقة بمشيئته، وهي التي يعبر عنها بصفات الأفعال مقيدة بمشيئته، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل سبحانه وتعالى. نعم. ما ذكر الأسماء صلى الله عليه وسلم؟ القول في الصفات كالقول، لأن الخصومة يبدو لي كأن الخصومة في الصفات ومتركزة بين نفاة الصفات وبين الصفاتية كما يعبر عنها في بعض تعبيرات الشيخ. فيه قوم إذا أثبتوا شيء من الصفات يعبر عنهم بالصفاتية، ونفاة الصفات اللي هم المعتزلة أي نعم يعبر عنهم بنفاة الصفات. فالمعركة معهم إذا انتصرنا عليهم وكسرت شبهاتهم أو زيلت شبهاتهم سهل الأمر في الباقي. نعم. قال: فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ملاحظة يعني وجيهة، يعني الله عز وجل لما ذكر أن له الأسماء الحسنى قال: هل تعلم له سمية؟ اي نعم، لا سمية له، واحد في أسمائه، واحد في ذاته لا ثانية له، وواحد في أسمائه لا سمية له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في فعله لا شريك له. شوف يعني هذه نعم الأحوال: واحد في ذاته لا ثانية له، وواحد في أسمائه لا سمية له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له. نعم. فإذا كان له ذات، نعم، فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر حقيقة لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال: كيف استوى على العرش؟ قيل له: كما قال ربيعة ومالك وغيرهما رضي الله عنهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له. فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم. نعم. قال الشارح: الإشارة في قوله وهذا يتبين راجعة إلى ما ذكر في الأصل الأول من أنه لا فرق بين بعض الصفات والبعض الآخر، وأن الله تبارك وتعالى مسمى بأسماء حسنى وموصوف بصفات عليا مع نفي مماثلته لخلقه، وأن إثبات ذلك ليس بتشبيه بل هو محض التوحيد، وأن ما يمتاز به الخالق أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وقوله القول في الصفات، نعم هو هذا الكلام جيد، لكن لو قلنا مخالف، لو قلنا مخالف هل نقع في المخالفة؟ يعني قلنا ما يمتاز به الخالق مخالف لما يتصف به المخلوق؟ لا، لأن قد يتفقان في المسمى، قد يشتركان في المسمى دون الحقائق. وضح، قد يشتركان في المسمى دون الحقائق. احنا قلنا مخالف، فهل التعبير بقولنا مخالف سليم؟ لا، الآن قلت لا. اي لا، اي نعم، لأني أنا وجدت هذه الكلمة في تقرير فطاحل يعني مشايخ، بس لم يأخذوا العقيدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أو أخذوها لكنهم لم يفقهوا. فهو يثبت لله عز وجل من صفات الكمال ويزعم أنها مخالفة لما يعني لما يتصف به المخلوق. مثلا يقول له سمع كامل، يعني أحاط سمعه بجميع الأصوات، وسمعه مخالف لما نعرفه من السمع إدراك المسموعات، فهل هو مخالف؟ لا، ليس مخالفا. فهذه زلة يعني وقع فيها من وقع، ولا يقع فيها إلا من تلوث بالتفويض، تفويض المعنى والكيف. أي نعم. قال وقوله والقول في الصفات كالقول في الذات. لاحظ أن الشيخ ما ذكر مخالف. أي نعم. أي نعم. وإن تنبهوا لها. نعم. قال وقوله القول في الصفات كالقول في الذات. أسماء الصفات للشيخ الشنقيطي فيها كلمة مخالفة. أي نعم. الله المستعان. نعم. قال وقوله القول في الصفات كالقول في الذات، يعني من حيث الثبوت ونفي المماثلة وعدم. قال القول في الصفات كالقول في الذات، هذا ينفي أيضا يعني المخالفة. نعم. يعني من حيث الثبوت، يعني من حيث الثبوت ونفي المماثلة وعدم العلم بالكيفية. فكما أن ذات الله ثابتة بحقيقة الإثبات، فكما أن ذات الله ثابتة بحقيقة الإثبات. ثابتة كما تفضلت في الأول. نعم. فكما أن ذات الله ثابتة بحقيقة الإثبات، فالصفات ثابتة أيضا بحقيقة الإثبات. إذ لا يعقل وجود ذات بدون صفات. وكما أن ذات الله لا تماثل ذوات خلقه، فكذلك صفاته لا تماثل صفات خلقه. وكما أن ذاته لا يمكن العلم بكيفيتها، فكذلك صفاته. إذ العلم بكيفية الصفات يستلزم العلم بكيفية الذات ويتفرع عنه. وقوله فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، يعني كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإنه سبحانه ذكر ذلك عقب ذكر نعوت كماله وأوصافه، فقال حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، إلى قوله يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا الموصوف بهذه الصفات والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة والحكمة والملك والحمد والمغفرة والرحمة والكلام والمشيئة والولاية والولاية وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحكم بين عباده، وكونه فاطر السماوات والأرض وهو السميع البصير، هذا هو الذي ليس كمثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها على وجه الكمال. فالمثبت لصفات كماله هو الذي يصفه بأنه ليس كمثله شيء. لما يرد وصف الأصابع إن وجدنا في التوراة أن الله سبحانه وتعالى يحمل الأرض على إصبع والشجر على إصبع والدواب على إصبع، هل تعلم في الشاهد من المخلوقات إصبع مثيل لهذه الإصبع؟ تعالى الله. أين؟ وهي في بعض الأحاديث الثابتة خمسة أيضا. يعني فتعالى الله سبحانه وتعالى عن مماثلة لمخلوقاته. وقوله فإذا قال السائل كيف استوى على العرش، قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما إلى آخره، معناه إذا سأل مبتدع عن كيفية صفة وغيرهما، يعني ذكر أن بعض أمهات المؤمنين نقل عنها. أي نعم. طيب ماشي. يلا. قال معناه إذا سأل مبتدع عن كيفية صفة من الصفات كالاستواء فإنه يجاب بما أجاب به مالك وربيعة وغيرهما. ربيعة الرأي هو شيخ الإمام مالك. نعم. أي نعم. وغيرهما يروى عن أم سلمة أو عن غيرها. نعم. من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الجواب وإن كان مرويا بالنص عن مالك وربيعة فهو جواب لسائر أئمة السلف وسلف الأمة. أئمة السنة وسلف الأمة. نعم. وقد ذكر المؤلف هنا نص جواب الإمام مالك، وذكر جواب ربيعة في غير هذا الموضع. ومعنى قول مالك الاستواء معلوم يعني غير مجهول، بل هو معلوم باللغة والشرع، فإن معناه اللغوي العلو والاستقرار. وقد صرحت النصوص بفوقية الله سبحانه واستوائه على عرشه. وقوله الكيف مجهول معناه أن لا ندرك كيفية استواء الله بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية فوجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب، يعني نثبت وجود الكيفية والذي ننفيه علمنا بالكيفية. أي نعم. قال معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق به متحتم، لأن الله أخبر به عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجب تصديقه. وقوله والسؤال عن الكيفية بدعة، بين المؤلف وجه كونه بدعة بأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عليه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فالسؤال عن كيفية الصفات لم يكن معهودا على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السنة وسلف الأمة، بل هو من ديدن أهل البدع. ولهذا قال الإمام مالك للسائل وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر به فأخرج عن مجلسه. وهكذا سائر الأئمة قولهم يوافق قول مالك في أن لا نعلم كيفية استوائه، كما لا نعلم كيفية ذاته، ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب، فنعلم معنى الاستواء ولا نعلم كيفيته، وهكذا سائر الصفات. ففرق مالك رحمه الله بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. وجواب مالك رحمه الله تعالى وغيره جاء جواب كاف شاف في جميع مسائل الصفات. فإذا سئل إنسان عن المجيء أو النزول أو السمع أو البصر أو غير ذلك أجيب بجواب مالك رحمه الله، فيقال مثلا المجيء معلوم والكيف مجهول. نعم المجيء معلوم يعني ليس مخالفا للمجيء المعلوم، والكيف مجهول. نعم. وكذلك من سأل عن كيفية الغضب أو الرضا أو الضحك وغير ذلك فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ تعقل كيفية الصفات فرع العلم بكيفية الذات. وقوله وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قيل له كيف هو، فإذا قال لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. يعني هذا جواب آخر يجاب به من سأل عن كيفية نزول الله إلى السماء الدنيا أو استوائه على عرشه أو غضبه أو محبته ونحو ذلك. فعندما يسأل عن كيفية الصفة يقال له كيف لنا ذات الله، فإذا قال لا يعلم كيفية الله إلا هو سبحانه قيل له وهكذا صفاته لا يعلم كيفيتها إلا هو. فالعلم بكيفية الصفة فرع العلم بكيفية الذات. وكذلك وكل من هذا الجواب وجواب مالك ومن ورد عنه هذا الجواب صحيح ومقنع ومفحم للخصم. ولفظ ذات تأنيث ذو، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا إلى غيره، فيقال فلان ذو علم وقدرة، ونفس ذات علم وقدرة. وحيث جاء في القرآن أو لغة العرب لفظ ذو ولفظ ذات لم يجئ إلا مقرونا بالإضافة، كقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقوله عليم بذات الصدور، وقول خبيب حين قدمه كفار قريش للقتل ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات، فليست الذات من العربية العرباء نعم، بل هي لفظ مولد من العربية العرباء، بل هو لفظ مولد. وربيعة هو أبو عثمان، ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ مولى آل المنكدر التيميين المعروف بربيعة الرأي، فقيه أهل المدينة أدرك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعنه أخذ مالك بن أنس وغيره. وهنا قصة طريفة له مع مالك. قال بكر بن عبد الله الصنعاني أتينا مالك بن أنس فجعل يحدثنا عن ربيعة الرأي، وكنا نستزيده من حديث ربيعة، فقال لنا ذات يوم ما تصنعون بربيعة وهو نائم في ذاك الطاق، فأتينا ربيعة فأنبهناه وقلنا له أنت ربيعة؟ قال نعم. فقال كيف حظي فقلنا كيف حظي بك مالك وأنت لم تحظ بنفسك، يعني ما عنده طلبة ولا عنده قبها ولا عنده أين. قال أما أن أما أن أما أن مثقالا من دولة خير من حمل بعير من علم. يعني أن الإمام مالك قربه ولاة الأمر أصحاب الدولة. هو ربيعة ما ليس لهم فيه يعني رغبة. نعم. كثير من العلماء يعني بعيدين عن أن ينتفع بهم السلطان. نعم. أنا في المناسبة لما قلت السلطان يقولون علماء السلطان طيب مثلونا علماء السلطان في المملكة، قالوا الشيخ ابن باز وابن حميد. قلنا لهم والله إذا كان سلطان علماءه ابن باز وابن حميد نعم السلطان، هذه مدحة ولله الحمد. إذا كان علماء السلطان في هذه البلاد هم ابن باز وابن حميد وهيئة كبار العلماء فنعم السلطان، نعم من يحكم الشرع وهؤلاء مشايخه. نعم. يعني أهل الباطل دائما يستعملون الألفاظ المنفرة. نعم. نعم. قال توفي ربيعة سنة 36 و100 ومالك هو الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي المدني. نعم. إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأعلام. سمع الزهري ونافع مولى بن عمر رضي الله عنهما وأخذ العلم عن ربيعة الرأي وروى عنه الأوزاعي ويحيى بن سعيد. ولد مالك سنة 95 للهجرة وقد حمل به 3 سنين. حمل به أمه حملته 3 سنين. وتوفي رحمه الله في شهر ربيع الأول سنة 79 و100 بعد أن عاش 84 سنة رحمه الله. نعم. وقول المؤلف وغيرهما يشير إلى أن هذا الجواب مروي عن غير مالك وربيعة كأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها هند بنت أبي أمية. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة 54 وتوفيت سنة 59 ودفنت بالبقيع وعمرها 84 سنة رضي الله عنها. وسيأتي نص كلامها عند ذكر جواب ربيعة في موضعه إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. ما أدري يعني باقي شوي. نعم. نعم. ما أدري يعني متاحة إذا كان الوقت يتسع لها. ما نعم إيش عندك تفضل. لا هو شبه الخطأ مثل الجهل، يعني فيه تفصيل. إذا كان الخطأ نشأ عن إعراض، المخطئ أعرض عن التنبيه للحق. واضح معي؟ فاهم؟ ماشي معي؟ يعني نبه مخطئ نبهته إلى الصواب فأعرض عن تنبيهك وقال أنت أصغر منها تبتولت حتى تنبهني، أو أنت من الطائفة الفلانية، أنت وهابي، أنت كذا، أنت أي. نعم. أنا أخذت عن شيوخ أفضل من شيوخك، فأعرض عن المنبه. هل يعني يغتفر له أم يؤاخذ؟ أنا لا شوف أنا شيخ أنا سألك وانت فر عن سؤال جوابي. أنا قلت لك المعرض عن المنبه إلى الصواب أعرض عن تنبيه المنبه إلى الصواب. أي نعم. احتقارا له أو لغرض في نفسه أو كان شيخا كبيرا فإذا يعني اهتدى بالصواب ممن هو دون منه مثل ربيعة ومالك يعني نزل قدره فهو يحافظ على هذه المكانة ويحاول أن يجادل عنها. السبب الثاني يعني لو أنه أعرض عن تعلم ما لا يسعه جهله. أعرض عن تعلم ما لا يسعه جهله، لم يعني يتعلم صفة الله ولا رغبة له في تعلمها، وهو يزعم أنه محقق، وربما شطح شطحة الصوفية وقال بوحدة الوجود، فهل يعذر؟ يعني صار هذا مثل ذاك، مثل اللي يعرض عن الناصح أو أعرض عن من دله على الصواب، أي نعم، واحتقارا أو كذا أو حفاظا على منزلته أمام يعني الناس، أي نعم، فكلهم لا يعذرون بهذا. من هو الذي يعذر؟ من استفرغ وسعه وبذل جهده، هو صادق، استفرغ وسعه وبذل جهده فلم يهتدي للصواب، هذا خطأه مغفور وله أجر واحد على اجتهاده. واضح معي؟ فالمسألة فيها تفصيل على ثلاثة أحوال، فيها يعني المعرض لا يعذر والمفرط لا يعذر. أما من استفرغ وسعه وبذل جهده فهو معذور. واضح؟ اي نعم. فالمعتزلة الله أعلم بهم، يعني الصفات مثلا إنكار صفات الكمال لله عز وجل، ما أظن أن الله يغفل، كما قال الإمام ابن تيمية الإمام أحمد، ما أظن أن الله يغفل عن المأمون الذي امتحن العلماء بالقول بخلق القرآن وبعضهم قتل، بعض العلماء، لأنه لا يقول بخلق القرآن أو شيء من هذا الكلام مأثور. أي نعم، والله المستعان. هذه مسألة بدهية الثابتة يعني في بلاد المسلمين، مدعي الجهل بها غير معذور. معي أنت ولا إيه؟ يعني فمثلا بين المسلمين هنا يقول والله ما أدري إن الصلوات خمس، نبي نختصرها مثل ما اختصر مسيلمة يعني لبعض أتباعه بعض الصلوات الخمس، وهو بين المسلمين، هذا لا يعذر بالجهل، لا يقال إنه جاهل، هذا له هوى. أظن يعني إذن هي على هذا التفصيل، أقول المسألة على هذا التفصيل. لا، ولو عربت الكتب اليونانية فيعني قيض الله عز وجل للأمة من تقوم به حجته الرسالية على المجتمع، مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في أوقاته، والإمام أحمد، فيقال الإمام أحمد إمام في الحديث وإمام في السنة، لكن بعضهم يصير إمام في الحديث يحفظ ما شاء الله، لكنه مبتدع. نعم، فيقال للإمام أحمد إمام في الحديث إمام في السنة، لكن يقال للآخر الذي يحفظ الحديث كثيرا ولكنه مبتدع، يقال هو إمام في الحديث، قد يكون إمام في الحديث لكنه في السنة مخالف ومبتدع، ما بيسمي أحد. ما عندي خبر أنا فيها، هات لي لفظ الإمام ابن قدامة. ابن قدامة معروف أنه من أئمة الحنابلة، هات لي لفظه حتى أبينه لك، يعني قل لي لفظ الإمام ابن قدامة وفي أي كتاب، في المغني في غيره. ها؟ بطية كذا زعموا. نعم، لا، ما ابن قدامة ما يقول هذا، الذي يعني معروف وموروث عن ابن قدامة وغيره أنه يعني من المحققين لي. إذا كان ما أدري الله أعلم يا مقلب القلوب، لكن لا يفوض مثل ابن قدامة، ما يفوض. هو التفويض أطلق على الذي يفوض المعنى والكيف، أما من يفوض علم الكيف ويثبت المعنى أنه معلوم فهذا لا غبار عليه. نعم، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. الإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء بالمعنى معلوم، والكيف ثابت ولكنه مجهول الكيفية، كيف استوى هذا مجهول. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن كيف، لماذا بدعة؟ لماذا السؤال عن الكيف بدعة؟ تمر بنا تعليل من جهتين. لأنه سؤال سبقنا. نعم، والثاني لأن لا يعلم حقيقته إلا الله. السلف أي يعني ما سئل عنه في زمن السلف الصالح، في زمن الصحابة، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لسببين. أي نعم، لسببين، قد تضيف إليه ثالث أو كذا. نعم، أي نعم، واضح إن شاء الله. أي نعم، وإليكم. نعم، والله ما أدري عاد الفاتن، أقول إن عرفت جاوبتكم، ما عرفت فيه أي. أخاف إنك تسأل عن سؤال تعرف معناه. ما شاء الله عليك. نعم، تفضل. أي محدد مقابل شغله، ما عليها غبار. يعني إذا قال مثلا الربح بيني وبينك أنصاف، لك نصف الربح ولي نصف الربح، أي معلش، وأضيف إلى هذا راتب مقابل عملي، ما في شيء. هو يشتغل، ياخذ راتب لأنه يشتغل، ياخذ راتب لأنه يشتغل، لو لم يشتغل تعطل. وهو يقول أنا آخذ راتب، كأنك يعني جبت واحد من بعيد، آخذ راتب بقدر عملي، بقدر عملي، لكن لا يكون غرر، لا يكون فيه غرر بحجة أنه ياخذ راتب ما شاء الله وكل ما أودعه في الدرج أخذه. يحصل هذا؟ اي نعم، هذا ظلم وغرر. نعم، طيب، باقي يمدينا ولا ما شاء الله الشيخ استأثر بنا. وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل ألزم إذن فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا. قال الشارح: الضمير راجع إلى الأشاعرة. المفرقين بين الصفات السبع التي يسمونها عقليات، وبين الصفات التي يسمونها وبين بقية الصفات التي يسمونها سمعيات. فالكلام السابق من حيث ثبوت الصفات ونفي المماثلة وعدم العلم بالكيفية شامل لسائر الصفات، فالباب واحد. ومن حاول التفريق بين الصفات كالأشاعرة تناقض، فإنه إذا تأول المحبة والرضا والرحمة والغضب بالإرادة. هو لهم تأويلين، إما أن يتأول هذه الصفات المحبة والرضا والرحمة والغضب بالإرادة، أو يتأولها بأثرها. يقول يعني إن إحسانه إلى بعض الخلق يدل على الرحمة، فالرحمة المراد بها الإحسان. أي نعم، يعني لهم في التأويل نعم طريقان. نعم قيل له يلزمك في الإرادة ما يلزمك في هذه الصفات، وإذا تأول الوجه بالذات لزمه في الذات ما يلزمه في الوجه. أي نعم. وكذلك إذا تأول الأصبع بالقدرة فإن القدرة أيضا صفة قائمة بالموصوف. نعم. ففر من صفة إلى صفة. أي. وكذلك من تأويل من تأول الضحك بالرضا. نعم. والرضا بالإرادة. أحسنت، يعني هذه الياء زائدة. فإنما فر من صفة إلى صفة، فهل لا أقر النصوص على ما هي عليه ولم ينتهك حرمتها؟ فإن المتأول إما أن يذكر معنى ثبوتيا أو يتأول اللفظ بما هو عدم محض، فإن تأويله بمعنى ثبوتي بمعنى ثبوتي كائن ما كان لزمه فيه نظير ما فر منه. وإذا طولب بالفرق بين المحذور فيما أثبته وهي الصفات السبع وبين المحذور فيما نفاه وهي ما عدا الصفات السبع لم يجد بينهما فرقا يتصف بتلك الصفات فإن كانت المماثلة منفية في الصفات السبع فهي منفية في الجميع، وإن ادعى المماثلة فيما عدا الصفات السبع ونفيها في الصفات السبع كان مفرقا بين متماثلين بدون حجة أو برهان، وقد سبق إيضاح ذلك مفصلا. أي نعم أحسنت، لا نعقب على هذا. طيب. وإن كان أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. في سؤال في شيء؟ نعم نعم يذكر هذا. نعم في كتاب الإبانة، له كتاب الإبانة وكتاب يعني مقالات واختلاف المصلين، كتاب ضخم أعلن أنه على منهج الإمام أحمد وترحم عليهم وأنه رجع، يعني لكن يعني الأحوال التي خلفها ظل بها من ظل، وكل من ظل ذكر عنه أنه رجع في آخر حياته كالشهرستاني والفخر الرازي والغزالي، يعني نحو هؤلاء كلهم ذكر شيخ الإسلام وغيره أنهم رجعوا في آخر، والجويني في آخر حياتهم إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا دليل على بطلان ما أخطأوا فيه أولا. نعم تفضيل مذهب السلف على مذهب الخلف لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر جملة يعني من رجوع هؤلاء، الله المستعان. طالب العلم لابد أن يؤسس، أقول لابد أن يؤسس، كيف ينظر وهو ليس لديه سلاح يدفع به البدع؟ ربما ترسخ البدع في قلبه وطول عمره لا يجد ما ينقضها، فالأحسن أن يبعد. إذا سمعتم من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، لكن إذا ابتلي يعني بالدجال وكذا فليثبت. فكذلك يعني الإنسان ما يتخير كتب أهل البدع أو شيوخ البدعة ويجالسهم ويسمع منهم، قد ترسخ في قلب الشخص شبهة ما يستطيع كشفها وتبقى معه مرض إلى ما شاء الله. لكن إذا كان متحصن بالعلم فيجاهد إذا ابتلي بمثل هذه الشبهة ويكشفها. طبعا القاضي عبد الجبار نعم له كتاب الأصول الخمسة وغيرها في تقرير مذهب المعتزلة، وأذكر يعني أن الشيخ ابن حميد الله يرحمه أنه أنا كان عندي يعني ذاك الوقت تطلع الشباب، فكان عندي كتاب القاضي عبد الجبار وعندي، فأذكر للشيخ فطلب مني أن أشتري له نسخة، فكان هذا مما يعني يشجع. نعم، وإن كان الحقيقة مثل ما قررت في الكلام الأول أن الشخص الذي ليس عنده يعني أساس من العلم الصحيح لا ينبغي له أن يشغل نفسه في يعني كتب المبتدعة، والله أعلم. هات أخير وما بعد الأخير. نعم، بالنسبة للإمام الغزالي، الغزالي هو نعم هو اشتهر عنه أنه دخل في الفلسفة وإحياء علوم الدين، فيه أوابد، وله له إحياء علوم الدين فيه أوابد وفيه فوائد، خاصة مثلا في أمراض القلوب فوائد عظيمة، وعلاج الرياء. أي نعم، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها. وكما ذكرت في أول الدرس أنه في آخر عمره رجع عما هو عليه وأعلن أنه على طريقة أهل الحديث، ومات وصحيح البخاري على صدره. وينبغي أن نحسن الظن يعني بهؤلاء، خاصة أن الذي نقل عنهم هذه الأشياء مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، وحسبك به حفظا وإنصافا وعدلا. نعم، الله المستعان. بقي شيء؟ جزاك الله خير. نعم، لا والله أنت أثريت الحقيقة الجلسة. نعم، ها؟ لا بس حرام، تدخين حرام، ولكن ما ينقض الوضوء، نواقض الوضوء غير ما ذكر من الخارج من السبيل. أي نعم، أي نعم، الخارج الفاحش النجس من الجسد. أي نعم، ولمس المرأة بشهوة، وأكل لحم الجزور ونحو هذا. أما التدخين ما ينقض الوضوء، لكن التدخين حرام، التدخين حرام، ما منه ليس منه منفعة. لو يعني رأيت بعض الأطباء ربما يكون مبتلى بالتدخين تقول له هل فيه فائدة؟ رأسا ما يذكر فائدة. أي نعم، يقول اسأل الله ليدعو لي. أي نعم، يمطوع يقوله. الله المستعان، نسأل الله أن يعافينا وإياهم. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم إخواني، في طيب والله يعني، أهلا وسهلا، تفضل. تفضل. أي نعم، لا ما خرجنا على الموضوع يعني، ما الحقيقة يخرج على حين غفلة من الناس حينما لا يكثر ذكره، فعادنا الله وإياكم من فتنة المسيح الدجال. نعم، أي نعم، حدود، لأنه يقف على جبل أحد وينظر إلى المسجد النبوي ويقول هذا قصر محمد، ثم يهم بالدخول فتتصدى له الملائكة ويخيم بالجرف، ثم يذهب إلى الشام حيث مهلكه. هذا الذي أعرفه. نعم، وإذا أردت المزيد ففيه إتحاف الجماعة بما جاء من الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري من مجلدين، هذا يشفي الحقيقة. والشيخ حمود يعني محقق في الحديث وفي غيره. ها؟ كيف الورد في المسجد الأقصى؟ لا، في مسجد دمشق، يعني حصار الدجال للمسلمين يكون في مسجد دمشق، في مسجد دمشق ينزل عيسى بين مهرودتين والصلاة الفجر مقامة وإمامهم المهدي، فيقولون عيسى نزل فيتأخر المهدي، ثم يدفع المسيح عيسى بن مريم في قفا المهدي ويقول صل فإنما الصلاة قيمت لك. قال بعض العلماء هذا إشعار من عيسى بأنه يحكم بشريعة محمد.